بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول في التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. إن شاء الله نبدأ فيه الكلام على الإسرائيليات. بيعرف الشيخ أن هي الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود أو من النصارى. طبعا من اليهود أكثر، يعني النقل عن النصارى أقل. موجودة. طبعا احنا نزود في التعريف ده الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، واخد بالك، من غير طريق القرآن والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي لو منقولة في القرآن ما تسماش إيه؟ إسرائيليات. يعني كلمة يعني إسرائيليات يعني مصطلح مقصود به إن هي غير منقولة في القرآن أو في السنة الإيه الثابتة. ممكن تنقل عن الصحابة، كان ينقل عنهم عن التابعين، وكانت في قلة بعد كده في أتباع التابعين كثر النقل عن بني إيه عن بني إسرائيل. فهذا الشيء في الغيبيات لها أحكام. فلما نقول الإسرائيليات مش مقصود بها ما ذكر في القرآن أو في الإيه السنة الثابتة. فقيدنا بس التعريف من غير طريق القرآن والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو ثبت في شرعنا يجي هذا ليس من الإسرائيليات، لكن هذا من إيه من شرعنا، هم وفقونا فيه، واخد بالك. فالاصل ان ينسب لايه لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابو شهبه في كتاب الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، كتاب كويس، فبيقول ايه اسرائيليات جمع اسرائيليه نسبه الى بني اسرائيل. والنسبه هنا لعجز الكلام، يعني ايه اخر الكلام، مش بني، مش منسوب الى ابناء اسرائيل، لكن هي منسوبه الى ايه اسرائيل نفسه، واخد بالك. اسرائيل ده في خلاف من هو، والراجح ان هو سيدنا يعقوب عليه السلام. مين سيدنا يعقوب؟ هو بس هو راجح ان هو سيدنا ايه سيدنا يعقوب، ان في خلاف راجح ان هو سيدنا يعقوب. في اقوال تانية يعني بنو اسرائيل هم ابناء سيدنا يعقوب، كل من تناسل من أبناء يعقوب إلى عهد موسى وإلى من جاء بعده من الأنبياء، خد بالك، لحد سيدنا عيسى ولحد سيدنا محمد. كل المتناسلين دول إلى عهد سيدنا محمد من أبناء يعقوب اسمه بني إيه بني إسرائيل. لكن عرفوا باليهود، واللي آمنوا بعيسى عرفوا بالإيه بالنصارى، اللي آمنوا بمحمد دول إيه ده مسلم. يعني حتى اللي آمن من اليهود أو من النصارى بمحمد دول اسمهم إيه مسلمي أهل الكتاب، ودول في عداد الإيه المسلمين، خدلك. فإحنا بتكلم على من لم يؤمن بشريعة إيه شريعة محمد. أكثر الله عز وجل إن هو يذكرهم في القرآن بقول إيه بني إسرائيل. طبعا ليه؟ تذكيرا لهم بنبوة هذا الإيه النبي الصالح، عشان يتأسوا به وتخلقوا بإيه بأخلاقه. يعني هم كان عندهم نكران النعم كتير مشهور في إيه بني إسرائيل، فيذكرهم يا بني إسرائيل ها حتى يتنازلوا عن هذه العادات الايه القبيحه، واخد بالك. كان عندهم جحود وغدر ولؤم وخيانه، واخد بالك. والله جل كان احيانا يذكرهم بايه في اكثر من ايه باليهود، واخد بالك. اشهر كتب اليهود اللي هي التوراه، اشهر كتب اليهود التوراه، ليهم كتب تانية هنقولها، لكن هي اشهرهم ايه التوراه. الله عز وجل يقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا. فالله جل وكل إليهم حفظ التوراة، لكن الله جل إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، عشان كده هم ضيعوها وحرفوها. ايوه عندهم علم عشان كده هم هم حرفوا يعني هم عارفين انهم بيحرفوا يعني اهل علم الجهله زي النصارى صح؟ ايوه النصارى يعني ايوه ضالين مش عارفين حاجه حقيقة. لكم مغضوب عليهم النصارى ضالين لانهم يعبدون على جهل لكن دول ايه عن علم. المهم على طول اي يهود حتى علم الماده المهم ايه بص يا شيخ المهم ان التوراه المقصوده في هذه الايه اللي هي قبل التحريف واخد بالك التوراه بقى اللي بعد محرفه ما جتش فيها هدى ولا نور واخد بالك لان قال انزل التوراه ايه والانجيل من قبل هدى اللي هم الايه قبل التحريف لا يوصف بانهم لا هدى ولا ايه ولا نور التحريف هنا كان من البدايه هنقولها الوقت هنكمل طبعا وخاصه بعد نزول القران بقت الهدايه في القران مش في التوراه ولا في الايه في الانجيل بقى هو الشاهد والمهيمن على هذه الايه الكتب يبقى اللي يوافقه حق واللي يخالفه باطل ليهم كتب تانية اليهود او بني اسرائيل اللي هم ايه الزبور ده كتاب سيدنا داود ليهم اسفار الانبياء اللي جاءوا بعد موسى عليه السلام التوراة وما اشتملت عليه من الاسفار الموسوية سيدنا موسى دي تسمى بالعهد القديم كان لليهود بجانب التوراة كتاب تاني اسمه ايه التلمود اللي هي التوراة الشفهية دي كانت مجموعة قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية ومدنية وشروح وتفسير وتعاليم وروايات كانوا بيتناقلوها ايه شفهيا مش مجدش مكتوب بعد ما اتسع نطاق التدريس والتعليم اخدلك كان صعب ايه حفظها في الذاكرة فبدأوا عشان يدوموا القراءة والنظر فيها بدأوا يكتبوها اخدلك الخاخامات بدأوا يكتبوا الكلام دوت اللي هي الايه التلمود يكتبوه في الكتب وبدأت تقبل زي الايه زي سن يعني زي التوراة الاصلية واخد بالك ومن التوراة وشروحها والاسفار وما اشتملت عليه زي التلمود وشروح والاساطير والخرافات والاباطيل اللي عندهم واخد بالك كل ديت كانت هي مصدر الثقافه والمعرفه عند اليهود كانت دي ودي هي المنابع الاصليه للاسرائيليين اللي بدات تيجي في كتب القصص والتاريخ والسير وكتب التفاسير هي دي كل حاجه احنا قلنا دي اصلها ايه واخد بالك طبعا حاجات دي فيها حق وفيها باطل اكثر من هذا الحق خاصه بعد الايه بعد التحريف يعني هو لو بيتكلم على ان هي محرفه ففيها حق وفيها ايضا ايه فيها باطل النصارى الاناجيل وشروحها واخد بالك والرسل وسير الرسل واخد بالك ايضا كانت من ضمن ثقافه بني ايه بني اسرائيل لكن كانت اقل خدلك لان عبارة عن ايه تعليم وحكم كانت اقل لان هم كانوا بيسألوا عن ايه خدلك عن اشياء مش تعليم وحكم كانوا بيسألوا عن تفسير لبعض الامور الايه الغيبية وخاصة الانبياء وقصص الانبياء خدلك فكان الاسرائيليات في التوراة خدلك واخذ الاسرائيليات من التوراة اكثر من الايه من الانجيل لكن هو كانت موجود من التوراة ومن الإنجيل عند اليهود وعند النصارى الشيخ إبراهيم الجومي اللي كتاب اسمه جمع علوم القرآن بيقول شارك القرآن التوراة والإنجيل في إرادة القصص للأمم السالفة والأنبياء لكن كان القرآن يذكرها على سبيل الإيجاز يعني لما يذكر قصة كان يذكر فيها على سبيل الإيجاز هم كانوا يطوروا يعني التوراة والإنجيل القصة التوراة كانت بتطول في وتذكر ايه تفاصيل آسية. القرآن كان هدفه العبرة والعظة واخد بالك وبيان التوحيد ومحاربة قوم الأنبياء لأنبيائهم، فكان في إيجاز، لكن هم كان عندهم ايه عندهم تطويل. فالمهم ان هم كان في تفاصيل بعيدة كل البعد في التوراة والإنجيل واخد بالك عن الإيجاز اللي موجود في الايه في القرآن. بدأ يدخل الكلام دوت ان طبعا قلنا عصر الصحابة كان سؤال اهل الكتاب كان قليل، التابعين كان يعني اكثر كثر في اتباع التابعين، بدأوا بقى ايه يحشدوا واخد بالك معرفهم عن اهل الكتاب لما يغمض عليهم شيء او عايزين يستفسروا اهل الكتاب. في منهم ناس اسلموا، الناس ديت عندها خلفية من قراءتها في الايه التوراة، فكانوا يبتدوا هم يفسروا او حد يسألهم، فكانوا يذكروا ما عندهم من ايه من علم بهذه الكتب وبهذه التفاصيل اللي عن الانبياء والامم السابقة. فبدأت الايه تدخل الاسرائيليات في كتب الايه التفاسير. اكتر واحد رويت عنه عبد الله بن سلام، وده كان اعلمهم، وكعب الأحبار، وهب بن منبه، وابن جريج، دول أكتر ناس نقل عنهم كلام في الإسرائيليات في كتب التفسير. دي كده مقدمة بس عن الإيه عن الإسرائيليات. بعد كده بيقول لك الشيخ عثمين بيقول تنقسم هذه الأخبار اللي هي الإسرائيليات إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما أقره الإسلام وشاهد بصدقه فهو حق، ماشي كده. مثلا مثال ذلك ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه ان جاء حبر من الاحبار الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انا نجد ان الله عز وجل يجعل السماوات على اصبع وسائر الخلق على اصبع فيقول انا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قد لك تصديقا لقول الايه الحبر، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. فهنا في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحبر على ايه على اثبات صفه الاصبع واخد بالك. الشيخ ابو شهبه بيقول ايه القسم الاول ده كلام مش حسين، هو بقى يوسع شوية يقول ما علمنا صحته من القرآن والسنة. الله عز وجل يقول وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني خلاص القرآن لما نزل نسخ شرع اللي قبليه وبيجي ما فيه هو الايه الحق، واللي يوافقه من الكتب الأخرى واخد بالك ايضا هو ايه حق، اللي يخالفه يبقى باطل. فاحنا بنتكلم على النوع الاول ان في موافقه واخد بالك، في موافقه وفي توافق بين القران وهذه الايه الكتب في الاخبار اللي هي ايه او في بعض الاخبار اللي ايه اللي ذكرت. طب الحكم الكلام ده ايه القسم ده من الاسرائيليات عشان مذكور في كتب بني اسرائيل صحيح؟ ليه صحيح؟ لان احنا صحيح لانه ذكر في شرعنا فهو من شرعنا وذكر عندهم ايضا، واحنا شرعنا اقره يجي العبره بالايه باقرار شرعنا لهذه الاخبار، فهي احنا نقول اسرائيليات نسبه انها مذكوره في كتبهم لكن هي اصلا من ايه من شرعنا واخد بالك. طيب احنا لما نذكر هذه الامور نذكرها من ايه من شرعنا احنا، ممكن نذكرها من عندهم ممكن، طب ايه فايدة كده ان احنا نقيم الحج عليهم من كتبهم واخد بالك واضح كده. يعني ممكن نقول مثلا في كتب التوراة انجيل لليهود ان بيذكر كذا وكذا يجي نقيم عليهم حجة من ايه من كتبهم، زي مثلا ذكر صاحب موسى ان هو الخضر واخد بالك عليه السلام ده ورد في حديث صحيح ما يتعلق بالبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالاته اللي هو صفته المذكورة في الكتب. نقدرك ان التوحيد دين جميع الانبياء مهم يعني. بيقول لك في هذا القسم ورد قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طبعا هو الفهم لهذا الحديث يعني طبعا مسألة فيها خلاف. هو الوقت حمل الحديث ده حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، حمله على الايه؟ ها؟ على الجزء الموافق لشرعنا، مش على كل التحديث عن بني إسرائيل، لان في جزء باطل شرعنا جاء بتكذيبه. ما ينفعش نقول حديث عن بني إسرائيل ولا ايه ولا حرج، حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. ها؟ فهمه يعني مما وافق ايه، مما وافق شرعنا. واضح كده؟ ابن حجر بيقول اي لا لا لا لا ضيق عليكم او لا ضيق عليكم في الحديث عنه، عندك لانه كما تقدم صلى الله عليه وسلم الزجر عن الاخذ عنهم. ونقول بقى في النوع الثاني الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الزجر عن النظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكان النهي وقع قبل استقرار الاحكام الاسلاميه لخشية الفتنة. يجا ما تبصوش عندهم، ما تنظروش كتبهم، ما تقرأوش فيها، ما تاخدوش منهم علم. واخدلك بعد ما بدأ يستقر القواعد الدينية واخدلك وزال المحظور، وقع الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما في سماع الأخبار منهم من الايه، من الاعتبار. النوع ده خلاص قسم الأول اللي هو جاء في شرعنا ما يوافق هذا الايه، هذا الاحكام. النوع الثاني ما انكره الاسلام وشهد بكاذبه فده باطل. ماشي كده؟ يبقى احنا خلاص. بيقول مثال ذلك ما رواه البخاري عن جابر قال كانت اليهود تقول ان جامعها من ورائها جاء الولد احمد، فنزلت آية نساكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. الشيخ أبو زهرة بيقول إيه، القسم الثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، وذلك مثل ما ذكروه في قصة الأنبياء من أخبار تطعن في الأنبياء زي قصة يوسف وداود وسليمان، عندهم تفصيلات في اتهام أنبياء بالإيه؟ بالزنا. عند النصارى وما ذكروه اليهود في التوراة من أن الذبيح إسحاق مش إسماعيل، فهذا طبعا لا تجوز روايته الا لبيان كذبي. ما نقولش هذا الكلام الا لبيان ان هو ايه كذبي. ده من المحرم. هم قالوا ان سيدنا اسحاق هو الذبح يعني، او كان يذبح سيدنا اسماعيل. ايوه، فدول ايه ربنا يحرفون الكلمه من بعد مواضعه. فده احنا ده مما حرف ومما بدل لا يجوز ذكره الا بعد ايه، الا ببيان كذبه وافترائه. القسم ده هو بيحمل عليه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اخذ عن اهل الايه، الكتاب خد حدثه عن بني اسرائيل ولا حرج على النوع اللي هو الايه الاول. الثاني ده واخد لك فحتى يقول قال الامام مالك في حديث حدثه عن بني اسرائيل ولا حرج، الامام مالك بيقول ايه، المراد جواز التحدث عنهم بما كان من امر الحسن، اما ما علم كاذبه فلا. ولعل هذا المراد من قول صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث، يعني هو آخر شيء نزل من عند الله عز وجل فناسخ، تقرؤونه لم يشب، يعني ما فيهش إيه تحريف، الله عز وجل تكفل بحفظ ذكها أشابه الإيه الخلط والتحريف والتبديل. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله. إزاي تحدث عنهم ربنا أخبرنا أن هم إيه؟ أن هم بدلوا وحرفوا وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ أخذلك؟ ده قول ضرهم يعني. ده قول إيه؟ ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم على الذي أنزل عليكم. يعني هم ما بيعملوش كده معاكم، ما إحنا دينا هو الإيه؟ دينا هو الحق. ده النوع الإيه؟ النوع التاني. إحنا عرفنا النوع الأول واخد حضرتك اللي هو موافق، التاني اللي هو ايه مخالف، محمل جانب من الاحاديث كل جانب على نوع من النوع الثالث ما لم يقره الاسلام ولم ينكره، فيقول لك يجب التوقف فيه. يجب دي مسألة خلافية بك، يعني هنا في خلاف في الشرع ما جاش لموافق ولا مخالف ليه. في بعض الناس يقول ممكن ياخده كتفسير لغوي لا يزاد على ذلك، يعني كأنه ما ناخدوش غير تفسير لغوي. وبعدين هو حتى إن ورد فتلاقيه لا يرد في الأحكام، لأن احنا أحكام ديننا شامل كل الايه الأحكام، ما فيش أي شيء إلا وأخبرنا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبلينا حكمه. يقول لك ده عبرة وعظة وذكر واخد لك للعبرة والعظة وهكذا. واخد لك الشغل الثامن بيقول ماذا هو إن احنا نتوقف لا نصدقه ولا نكذب. هنشوف بقى الكلام، لأن المسألة دي طويلة شوية. بيقول لك إحنا نتوقف فيه، واستدل على ذلك بما روى البخاري عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. طبعا هم لما يفسروا بالعربية لأهل الإسلام ممكن إيه يغيروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسلمين مش عارفين الايه العبرانيه، فهم بيقولوا ده معناها كذا وعلى كذا، كان في ممكن في ايه في كذب في الترجمه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم. هو بيقول ولكن التحدث بهذا النوع جائز. خد لك المهم جاهز بشرط إن لم يخشى منه محظور، ما يكونش فيه تخشى ان تحصل ايه تشكيك او يفهم منه كلام خطأ. فاذا كان ما فيش اشكال يجي للعبرة والايه والعزم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. يبقى هنا خد العموم في الجزء ده برضه، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج إذا لم يخشى من ذكره فتنة، يجب محمول على ما علم تصديقه عندنا، أو النوع الثاني ما لم يعلم تصديقه ولا تكذيبه لم يكن هناك وخد ذلك محظور من الكلام فيه، فممكن يخش في عموم حدث عن بني إسرائيل ولا إيه ولا حرج. يعني إذا كان حسيت إن هو موافق لما عندنا وخد ذلك ما يكونش فيه محظور او مثلا معاني باطله وكده. وبيقول لك وغالب ما يروى عنهم في ذلك ليس بذي فائده في الدين، زي مثلا تعيين لون الكلب اللي كان مع اصحاب الكهف ونحو ذلك، يعني بيتكلموا فيه تفاصيل هي مش مهمه واخد بالك، او الخلاف في الجزء اللي ضرب بيه مثلا الميت من بني اسرائيل عشان من البقره، يعني ضربوا بإنهي جزء من البقر عشان يقوم واخد بالك. يعني بعضها يبتدي يتكلموا في الايه ايه هو البعض دوت. الشيخ ابو شهبة بيقول ايه القسم الثالث ما هو مسكوت عنه لا من النوع الاول ولا من النوع الايه الثالث. بيقول لك فلا نؤمن به ولا نكذبه لاحتمال انه مثلا انت مش عارف الجزء المحرف فيه، وممكن انت كل من الجزء الايه غير المحرف فتكذبه يجا انت كذبت بما انزل عند الله عز وجل، او العكس يجا انت صدقت الايه المحرف يجا انت لا تصدقه ولا ايه ولا تكذبه. يجا المقياس والمدار كله على ايه على الوحي والشرع بتاعنا واخد بالك. من خلال شرعنا هنقدر نحكم على ما عندهم موافق ولا مخالف، والتصديق والتكذيب تبع لإيه؟ شرعنا الضابط العامة في شرعنا. لو أنا ما عنديش ضابط عامة أو ما عنديش مثلا يعني وما عنديش ما يدل على التصديق أو التكذيب، في هذه الحالة واخد بالك لا أصدقهم ولا إيه ولا أكذبهم لاحتمالات، مش عارف أنا ده من المحرف ولا بدون الإيه ولا مش من المحرف. فبيقول لك إن كان يجوز ذكره لكن الأولى عدم الانشغال بذلك، لا تضيع الوقت في الاشتغال به. بيقول لك ورد في ذلك وحديث في خلاف صحة وضعف الشيخ الأرناؤوط مضاعفه، هو له طرق كثيرة، الشيخ الألباني حسنه بالطرق. حديث نقل عن كثير من الصحابة منهم لفظ جابر دوت عند أحمد وغيره أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في بعض الروايات أن لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة بالسلاح، يقول غضب رسول الله غضب رسول الله وجاءوا بالسلاح، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يحذر واخد بالك حتى قال أبو بكر إيه آمنا بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من على المنبر. يعني في روايات كتيرة. فالمهم إن هو لما سيدنا عمر جاله بالصحيفة ديت من أهل الكتاب فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألون عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفس محمد بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع. حديث ده محسن شيخ. قال ابن بطال عن المهلب هذا النهي في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف بنفسه، لو ما فيش نص واخد بالك ممكن الاستنباط والنظر والقياس يغني على النظر في كتب أهل الكتاب. احنا شرعنا فيه أحكام لكل شيء الحمد لله. بعد ذلك يقول وأما شيخ عصام يقول أما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام. انك تسألهم عن شيء من امور الدين حرام، لما رواه احمد عن جابر واخد بالك، وراح ذكر الحديث اللي احنا ايه ذكرنا وجاب فيه لفظ لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم وقد ضلوا. هم ضالين هادوكم ازاي؟ فانكم اما تصدقوا باطل او تكذبوا بحق. بيقول وروى البخاري عن ابن عباس انه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا. نحن قلنا الأثر ده لم يشب يعني لم يخلط بإيه بتحريف ونحو ذلك. تلاحظ الكلام اللي قال شيخ العثيمين ده فيه فايدة معي كده هنوقف عندها شوية. هو نجا الأثر الثاني ده بتاع ابن عباس واخد بالك من قول ابن عباس يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محض لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله. يعني ابن عباس كده مشدد في إيه في سؤال والأخذ عن أهل الكتاب، مش كده ولا إيه؟ مش هو اللي بيقول الكلام دوت؟ وده في البخاري. الشيخ العثيمين في شرح الكتاب دوت شرح أصول التفسير راح قال إيه؟ خد الأثر ده وراح قال هذا كلام جيد وبه نعرف أن ما يذكره علماء مصطلح الحديث أن ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل أنه لا صحة له، لا لأنه كيف يأخذ عن بني إسرائيل وهو ينهي عنهم. ده قول أن هو قال ما فيه صحة لما نقل عن إيه ابن عباس من أنه كان يأخذ عن ابن عباس معروف بالأخذ عن أهل الكتاب ما كانش مكثر بالك. الشيخ مساعد الطيار بدأ يذكر بعض الأشياء مما نسب لابن عباس أنه إيه أخذ فيها عن أهل الكتاب. من ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان والقين على كرسيه جسد. ابن كثير يقول قال ابن عباس وغيره يعني ومجاهد وابن جبير والحسن وقتادة يعني شيطان القين على كرسيه جسدا يعني ايه شيطان. ثم اناب اي رجع الى ملكه وسلطانه وابهت الشيطان. واضح كده؟ طيب الكلام برضو ايه في اختصار لكن هو هنجيب رواية تانية فيها تفصيل اكتر هتبين الكلام ده. قال ابن جرير وكان ذلك اسم الشيطان ده اسمه صخر. قال ابن عباس رضي الله عنه وقيل اسمه صخر اسمه ايه صخر الشيطان اللي هو جلس على كرسي سليمان كان اسمه صخر. ده بنقول لا ده كل يعني انا بنقول روايات دي مش عندنا احنا التفصيلات ديت مش موجودة عندنا فهي من فهي من اهل الكتاب وبيذكرها ابن عباس يعني اصلا من اهل الكتاب. ايوه طبعا موجود عندنا بكده بكده شيخ لا يؤخذ بيها صح؟ ايوه شيخ مدينة هم احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم على الاسرائيليات احنا شيخ برضه عشان تيجي مركز احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا اتكلمنا على طالما اللي دي مش في شرعنا احنا مش هنصدقهم ولا نكذبهم ولا احنا هنهتم بهذا الكلام. الاشكال في ايه بقى؟ ان احنا بنحرر مذهب ابن عباس في الاخذ على الاسرائيليات. منقول عندنا اثر في البخاري ان هو ينهى عن الاخذ على الاسرائيليات. ونقل عنه في بعض الروايات ان هو يأخذ بايه في روايات تفسيرية عن اهل الكتاب. فنحاول نجمع بين الاقوال. واضح كده يا شيخ؟ لكن انا ما بقولش روايات ان بيقول ايه طبعا الروايات ديت ابن ابي حاتم بيقول لي دي اسرائيليات كلها. في بقى رواية طويلة يعني حاول برضو نختصرها كده عن ابن عباس في تفسير الآية دي. أخدرك تفسير الآية اللي احنا ايه ذكرناها اللي هو القين على كرسيه جسدا ثم أنا. قال ابن عباس أراد سليمان عليه السلام أن يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمه وكانت الجرادة ديت امرأته وكانت أحب النساء إليه. ده إيه ده كل ده من أهل الكتاب وبيذكر ابن عباس في تفسير الآية دي. فجاء الشيطان في سورة سليمان واخد لك فقال لا هاتي خاتمي معي كده فأعطته الإيه فلبسه الشيطان فدانت له الإنس والجن والشياطين. لما خرج سليمان وخد لك من الخلاء قال هات الخاتم قال أعطيته لك أنت لست بسليمان وبدأت إيه تستنكر أن هذا إيه سليمان. فكلما مر على قوم وخد لك يقول أنا سليمان فكانوا يستنكرون فعلم أن هذا من عند الله عز وجل فترك الأمر إيه للشيطان وجلس الشيطان على كرسيه يحكم. خدلك وسليمان بدأ يعمل بالأجر وكده وخدلك عليه السلام حتى بيقول إن كان الصبيان يرمونه بالحجارة. المهم الله عز وجل لما أراد أن يرد على سليمان سلطانه يعني بعد فترة ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان فرسلوا إلى نساء شبكة دي نكارة فيها يعني حتى اللي ذكروا القصة ديت حتى ما قالوش إن الشيطان كان يقرب نساء سليمان فأرسل نساء سليمان أنتم تنكروا من سليمان الآن شيء قالوا ننكر عليه أنه يأتينا في الحيط وما كان يأتينا في الحيط وخدلك فدي حتى شيء منكر في الـ المهم بدأ يعني في آخر القصة كده قصة طويلة إن هو إيه واخد بالك اشتغل يحمل ينقل سمك وصياد مش عارف ألقي الخاتم في البحر ابتلعته إيه سمكة وهو قال أحمل لك السمك بسمكة فأخذ هذه السمكة ووجد فيها الخاتم ورد ربنا إيه رد عليه الملك بتاعه لما لبس الإيه هذا الخاتم واخد بالك أيوة وحتى بيقول يعني كاتب قصة كبيرة في كيفية توثيق الشيطان الشيطان لما هرب منه وما قدرش يمسكوه المهم كل الكلام ده واخد بالك في تفسير ايه ولقد فتنا دي كانت فتنة سليمان والقين على كرسيه جسد اللي هو الشيطان ثم اناب يعني رجع بعد كده ايه للملك بعد ان ازال الله عز وجل هذا الايه الشيطان الكلام ده كله من الاسرائيليات احنا الكلام ده الكلام ده فيه مخالفة قصد ان بعضهم اللي بينقل هذا الكلام كان لا يقر بنبوة سليمان اصلا يعني منهم من كان لا يقر بنبوة سليمان وذكر هذا الكلام كقطح فيه واخد بالك ومما يدل على نكارته ان الشيطان كان يقرب نساء ايه سليمان كل ده لا يصح ان احنا نذكر يعني هذا مش احنا نقول بقى لا نقوله واخد بالك ولا لا احنا نكذب هذا الايه الكلام ولا يصح لان احنا ايه ان احنا نذكر لكن الشاهد طبعا فيه كلام كتير تاني ارجع بس ما نقول في التفاسير ان هو كان ياخذ بالايه الاسراء طب ازاي بقى نجمع بين واخد بالك بين القولين بيقول يعني بعد الشيخ مساعد الطيار بعد ما ذكر الروايات المنقولة وكلامه أسد من كلام الشيخ العثيمين مش خلاص مين قال يعني الأثر اللي هو نقل في البخاري يدل انه هو لا يصح انه كان بياخذ منك لا هو كان بياخذ واخد لك هذا الأثر ازاي نجمع بينهم واخد لك بيقول ايه اولا ان يكون يريد الاحكام والعقائد دون غيرها من الاخبار يعني بيحمل النهي عن الايه الاحكام والعقائد لكن الامور التانية يجوز تاني حاجة ونجي الكلام كتير في الموضوع دوت ان يكون رأيا متأخرا لا يعني كان يرى جواز الاخذ عن اهل الكتاب وبعد كده القول التاني ده راجع عن هذا الايه عن هذا القول القول الثالث ان هو اراد لما رأى كثرة التردد على اهل الكتاب اراد ان يسد هذا الباب فافتى بعدم الاخذ ايه منهم يعني سد الذريعة ان مش كل واحد ياخذ من ايه من اهل الكتاب واخد بالك فاراد ان يسد الايه الباب على الناس من الاخذ عن اهل الكتاب فقال هذا الكلام زجرا للناس عن الاخذ من اهل الايه الكتاب ماشي كده يجي هذا يعني وحقيقة لو ما حدش تكلم في الجمع ده يعني الجمع بين اللغات ده حتى اجتهاد من الشيخ مسعد الطيار يعني ازاي نوفق بينهم يعني اقوال حمالة انه اراد ان يسد الباب او كان رأي متأخر او في لا يأخذ في الاحكام كل دي اراء حمالة لكن ابن عباس نقل عنه الاخذ عن اهل الكتاب واخد بالك ونقل عنه هذا الايه هذا القول والجمع بينهم يعني يحتمل كل وجه من الوجوه الثلاثة دي يحتمل هذا الايه هذا الامر لكن اقواله مذكورة وما فيش فيها رجوع يعني الاقوال عنه مذكورة موجودة في الكتب ابن عباس يقول كذا كذا كذا تفسيرات واخد بالك وما فيش رجوع يعني عملية ان الرجوع ديت ما فيش عملية ان هو يزجر او ما يخص بها في بعض الامور دون بعض ماشي يحتمل هذا الايه الكلام موقف العلماء من الإسرائيليات بيقول اختلف موقف العلماء وخاصة المفسرين من الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء الأول فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ويقول لك من أسند فقد إيه برأ طالما قال لك إسناد يجي كده خرج من الرد أنت ابحث عن إسناد مش لازم اقول لك ده اسرائيليات ولا ضعيف ولا صحيح انا قلت لك الاسناد وانا كده اديت ما ايه ما علي وخرجت من العهدة وانت تبحث عن الإسناد. فكانوا زي ابن جرير الطبري فكان بيذكر واخد لك هذه الإسرائيليات مقرونة بإيه؟ بالسند. ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد، فكان زي حاطب ليل يجمع كل حاجة بدون ذكر أسانيد حتى عشان إنك أنت تنظر فيها، زي البغوي. حتى ابن تيمية بيقول تفسير البغوي مختصر من تفسير الثعلبي، لكن يعني حشم الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. النوع الثالث منهم من ذكر كثيرا منها وكان بيتعقب ما ذكر بالتصحيح والتضعيف، زي ابن كثير. فبعد ما يقول ده صحيح ده ضعيف، اسناده كذا اسناده كذا، كان يبكي. ومع ان ابن كثير برضو كان عنده احيانا كان يذكرها بالاسناد وما يبينش، زي الفقه الاول يعني. ومنهم من بالغ في ردها ونزه تفسيره عن ذكر هذه الاسرائيليات، وزي ما كان مشهور بكده بيقولوا يعني محمد رشيد رضا وذلك كان ما ذكرش هذا الايه الاسرائيلي. نقول برضو عباره للشيخ الجرمي بس كده نختم بيها في معجم علوم القران، بيقول الاخبار الاسرائيليه هذه شرها مستطير، وقل ان يسلم منها كتاب، وليها اثار سيئه جدا بتهدد الثوابت بتاعتنا، يعني ثوابت واحيانا تنقض ثوابت في ديننا. لو احنا قبلناها من غير تمحص كده جحنا على خطر. فبيقول لك ان الصحابه كان مقلين جدا من الاخذ على اهل الكتاب بعد كده، وكانوا بيسالوا في حاجات معينه، يعني ما أبهم من الأسماء من القصص، واخد بالك تفصيلات أمور ما كانوش يسأل عن عقيدة ولا واخد بالك ولا أحكام، يسأل عن أمور معينة تفصيلات في بعض قصص الأنبياء كده إيه بسيطة. بعد كده في عصر التابعين توسعوا، خاصة مقاتل ابن سليمان. مقاتل ابن سليمان حتى متهم بالكذب، وليه تفسير اسمه تفسير مقاتل ابن سليمان، وتوسع شوية في النقل عن أهل الإيه. مقاتل مش كويس يعني، هو اصلا مقاتل في ترجمته بيقولوا كذاب، واخد بالك التفسير بتاعه موجود مكتوب. بعد كده في عصر تابعي التابعين استمر البجل ايه الشغب بالاسرائيليات والاعجاب بها، فملأت كتب الايه التفسير. كتير من علماء التفسير دخلوا في هذا الخضم واخد بالك، ودخلوا في متاهات اهل الكتاب ومميزوش بينها، ولا دي في احكام ولا في عقائد ولا صحيح ولا ضعيف، ولا جاء شرعنا موافق ولا مخالف ولا سكت عنه، كانوا بيذكروها واخد لك ويكثروا من ذكرها في الايه في التفسير واخد لك. لكن كل ما ابتعد المفسر عن الاسرائيليات كان ده اوثق بايه بتفسيره. أنا كنت متذكر إن كنا في مسألة كنت مسألة ببحثها عن الملائكة عقلاء ولا مش عقلاء، فكان في آثار أن الملائكة واخد بالك بمنزلة الشمس مسخرة واخد بالك، فلا تستطيع أن تعصي، فده بينتصر القول ده إن هي الملائكة إيه ليسوا من عقلاء وان هم مسخرين ما عندهمش قدره على المعصيه، وهذا من الاسرائيليات. يعني لما تيجي تبحث تلاقي ان هذا منقول ايه، يعني خلي بالك اللي ينقله واحد معروف بالاخذ على اهل الكتاب، وهذه امور غيبيه. معلش معايا مفيش في شرعنا ما يوافق هذا الايه الكلام، حتى هو ما جاتش ان اهل الكتاب اللي جاله، لكن هذا غيبي. الغيب ده معرفته ايه لان احنا بالوحي، ما فيش شرع لما يؤيد ذلك، يجي اخذ عن اهل الكتاب يجي تديله حكم ده ان هذا من الايه من الاسرائيليات، واخد بالك؟ يجي ده طريقه الحكم على الاسرائيليات، الغيب وشرع لما جاش ببيانه، فانت بتحكم على الأم الإسرائيليات. خلاص خد حكم الإسرائيليات، قال لا تقبر اللي فيه ولا تكذبه، طالما ان ايه اذا كان غير مخالفة. لكن لو كان في مخالفة هتبين ان في نكارة في كذا في مخالفة، خد لك، لان الملائكة سيدنا جبريل لما في المعراج واخد بالك، فقال فنظرت اليه لما جلسوا في المعراج ليصعد الى السماء، قال فنظرت اليه فاذا هو كالحلس البالي، فعلمت خشيته او فض خشيته على خشيتي. فالملائكة عقلاء، وده راجح ان هي الملائكة ايه عقلاء، وان هذا الاثر فيه نكارة، واحنا نرده حتى من الاسئلات ونقول عليه لا يصح ان احنا نصدق به. يعني اكتفي بهذا القدر ان شاء الله. مرة جاية نتكلم على الضمير. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.